بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأتوجه إلى الله تعالى في بداية هذه الأيام العلمية إلى أن يبارك في هذا اللقاء، وأن يبارك في أوقاتنا وأعمارنا، وأن يسهل علينا طلب العلم، وأن يجعلنا من أوليائه العاملين مستقيمين على شرعه، وأن يحسن ختامنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن المعلوم أيها الإخوة أن صناعة الفقيه المجتهد أو العالم هذه من الصناعات الثقيلة التي تحتاج إلى توافر جملة من الأدوات والأسباب التي أشار إليها بعض العلماء عندما قال: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني. فهذه المقومات التي لا بد أن تتوافر لصناعة الفقيه المجتهد الذي تحتاجه الأمة. وهذه الصناعة تتطلب، بالإضافة إلى ما أشار إليه الشاعر في الأبيات المذكورة، تتطلب أيضا وجود منهج علمي واضح وطريقة واضحة في طلب العلم، ومنها حفظ المتون العلمية. فإن العلماء ألفوا كتبا كثيرة في العلوم، ولكنهم اختاروا أسلوب النظم وأسلوب القصيدة الشعرية في تدوين المسائل العلمية، والتي تسمى حديثا بالشعر التعليمي. هذا الشعر الذي يعنى بنظم القواعد العلمية في قصيدة تنضبط بالوزن والقافية. وكان المقصود من اتخاذ هذا الأسلوب هو الترغيب في حفظ العلم، فإن حفظ المنظوم أسهل من حفظ المنثور، وهذا المنظوم يبقى في ذاكرة الإنسان مدة أطول من المنثور الذي يحفظه الإنسان. فلتميز أسلوب النظم بهذه الميزات، اختار كثير من العلماء أن يؤلفوا قصائد شعرية في هذه العلوم والمعارف، لأن حفظ النظم في الكلام أسرع ما يعلق في الأفهام، وكما قال الآخر: والنظم مدن منه كلما قصى، مذلل من ممتطاه ما اعتصى، فهو من النثر لفهم أسبق، ومقتضاه بالنفوس أعلق. فنظموا هذه القواعد في قصائد وبعضها ألفيات، من أجل أن يحفظ طالب العلم هذه القصائد، لتكون هذه القواعد مستحضرة في أذهانهم عند الاجتهاد والاستدلال والمدارسة والبحث. فاحفظ فكل حافظ إمام، ولا خير في علم لا يعمر بك النادي ولا يعبر بك الوادي. فالعلم يجب أن يكون محفوظا في الصدور، وبهذا تميز العلماء قديما رحمهم الله. وكان الواحد منهم إذا فقد الكتاب في البلد أملاه من صدره. ومن أهم العلوم التي نحتاج إليها في صناعة العالم الفقيه المجتهد هو علم أصول الفقه. هذا العلم الذي يعنى بالأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال، ويعلمك كيف تفهم النصوص فهما صحيحا، وكيف تستدل بالأدلة على إثبات الأحكام. بطريقة منظمة تضبط لك التفكير والفهم والاستدلال وتجعلك أقرب إلى الصواب. ولهذا جعل العلماء العلم بهذا العلم شرطا في المجتهد، فلا يجوز للمتفقه أن يفتي أو يتصدى للاجتهاد إلا إذا كان عارفا بعلم أصول الفقه، ليست معرفة سطحية ولكن معرفة عميقة حتى تكون كالطبع في الإنسان. فهذا العلم من أقرب العلوم التي تهيئ الإنسان للاجتهاد وتجعله في فتواه أقرب إلى الصواب من غيره. وهذا العلم ألفت فيه كتب كثيرة، منها هذا الكتاب، كتاب مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود للشيخ عبد الله عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي رحمه الله تعالى، المتوفى عام 1233 للهجرة. فنظم هذه الألفية في أصول الفقه ليسهل على طالب العلم استحضار هذه القواعد وفهمها والإحاطة بها واستحضارها عند الاستدلال والاجتهاد، وهي ضمن جملة من المنظومات التي ألفها العلماء لهذا الغرض. ليست المنظومة الوحيدة، فهناك الكوكب الساطع السيوطي، هناك مرتقى الأصول لابن عاصم الأندلسي، ومهيع الأصول أيضا لابن عاصم الأندلسي، والنبذة الألفية للبرماوي رحمه الله، وجملة من هذه القصائد التي ألفها العلماء في علم أصول الفقه. ولكن هذا النظم اشتهر بين هذه المنظومات عند أهل العلم، ولا سيما عند علماء المغرب وموريتانيا، وحفظه العلماء وتداولوه بالشرح والتفصيل، وهو ما نحاول إن شاء الله في هذه اللقاءات العلمية أن نتدارسها بصورة تقرب النظم وتوضح لنا المقصود ولا تخرج بنا إلى التفاصيل التي قد تضعف حفظنا لهذه القصيدة وضبطنا لأبياتها ومعانيها. فنبدأ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: يقول عبد الله وهو ارتسما سما له والعلوي المنتمى: الحمد لله الذي أفاضا من الجدل الذي دهورا غاضا وجعل الفروع والأصولا لمن يروم نيلها محصولا وشادذ الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى ورى محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله منتبذا عن مقصدي ما ذكرا لدى الفنون غيره محررا سميته مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود أستوهب الله الكريم المددا ونفعه للقارئين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه بدأ نظمه هذا ذاكرا باسمه الرحمن الرحيم، ثم عقب ذلك ببيان صاحب هذه القصيدة، وأن هذه القصيدة هي من إنشائه وتأليفه، وإنما الغرض من ذكر هذا هو التعريف بصاحب الكتاب، لأن الكتاب المجهول لا تعنى به، لا تعنى به الناس ولا يهتم به الطلبة ولا يعتمد عليه أصلا في نسبة العلم إلى أهله ما دام مجهول النسبة. ولهذا كان من أدب التأليف أن ينص المؤلف على مؤلف الكتاب والتعريف به حتى يقبل الناس على هذا الكتاب ويعتمدوه في نقل العلم. فبدأ بالتعريف بنفسه انطلاقا من هذا الأدب الذي أشرت إليه. يقول عبد الله وهو ارتسم، ارتسم يعني ثبت، سما له، السما بتثليث السين بمعنى الاسم، سما وسما وسمن بمعنى الاسم، فهو عبد الله بن إبراهيم العلوي نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تنسب إليه قبيلة معروفة في موريتانيا. الحمد لله الذي أفاض من الجدل الذي دهورا غاضا. فبدأ بالثناء على الله تبارك وتعالى اتباعا للقرآن الكريم الذي افتتح بسورة الفاتحة وفيها الثناء على الله تعالى في مقابل نعمه وإحسانه على خلقه. الذي أفاض، أفاض بمعنى أكثر، أكثر من نعمه على العباد، من الجدل الذي دهورا غاضا، من الجدى يعني من النفع والخير العام، وأصله هو المطر في لغة العرب، الجدى هو المطر العام، ولكن المراد هنا لازمه وهو النفع العام. والدهور جمع دهر، والدهر هو الزمن الطويل، فهو أخص من الزمان لأن الزمان يطلق على الطويل وعلى القصير، وأما الدهر فلا يطلق في اللغة إلا على الزمن الطويل. الذي دهورا غاضا، غاضا أي نقص وعدم، وهو يشير بهذا إلى الفترة التي انقطع فيها الوحي عن الناس حتى عاشوا في جاهلية جهلاء، ثم بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأشرقت الأرض بنور ربها ببعثته عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى في كتابه لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فمرت عليهم أزمنة طويلة وقد حرموا من العلم والوحي حتى بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا الخير نقص كثيرا بل عدم في بعض البلاد، ولم يبق على ملة إبراهيم عليه السلام إلا أفراد من الناس يقال لهم حنيفيون في جزيرة العرب، مثل زيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل وأمية بن أبي الصلت في أول عهده، وهكذا جماعة بلغتهم دعوة إبراهيم عليه السلام وظلوا عليها ولكن السواد الأعظم من الناس أنهم كانوا في جاهلية وكانوا على الشرك بالله تبارك وتعالى، حتى أكرمهم رب العالمين وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم وجعل الفروع والأصول لمن يروم نيلها محصولة. الأصول علم الأحكام الاعتقادية، ويطلق على علم أصول الفقه أيضا، فيقال علم الأصول ويراد أصول الفقه. والفروع هو علم الأحكام الفقهية العملية. لمن يروم نيلها محصولة، يعني لمن يطلب الوصول إليها محصولة أي حاصلة، فهو يشير إلى بعض نعم الله التي تستحق الحمد، وهو أنه سهل علم الأصول والفروع وجعلها سهلة ميسورة لمن أراد تحصيلها والوصول إليها. وتقسيم الشريعة إلى أصول وفروع هذا اصطلاح جرى عليه العلماء بناء على استقراء الأحكام الشرعية. استقراء الأحكام الشرعية يدل على أن هناك بعض الأحكام المرتبطة بالاعتقاد وأصول الدين فسموها بالأصول، وهناك أحكام ترتبط بالعمل سموها بعلم الفروع، وبعضهم يجعل الأصول هي الأحكام القطعية مطلقا، سواء كانت في باب العقيدة أم في باب العمل، والفروع هي الأحكام الاجتهادية سواء كانت في باب العقيدة أم في باب العمل، على اختلاف بين أهل العلم في ضابط علم الأصول والفروع، لكنه تقسيم اصطلاحي يستند على الاستقراء للأحكام الشرعية الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشادد الدين بمن ساد الورى فهو المجلي والورى إلى ورى. شاد أي طلاه بالشيد وهو الجص، والمقصود بهذا زينه. وشادد الدين أي زين هذا الدين وحسنه بمن ساد الورى، يعني بسيد الورى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأجملها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يطوفون أي بهذه الدار ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمل هذا الدين الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وكان لبنة الجمال في هذا البناء صلى عليه ربنا وسلم. فهو المجلي. المجلي هذا اسم الخيل السابق في السباق، فالعرب وضعت للعشرة الأوائل ألقابا تخصها في حلبة السباق، وهي كما يقول الفراء أولها المجلي، وسمي السابق الأول بالمجلي لأنه يجلي من أمر السباق ما كان مبهما. ثم بعد ذلك المصلي، يعني الثاني، لأنه غالبا يكون عند صلى الفرس الأول، ثم المسلي، ثم التالي، وهكذا وضعوا لكل خيل من الخيول العشرة الأولى لقبا خاص. فالناظم يقول: فهو المجلي، ضمير يعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المجلي والورى إلى ورى، يعني الوراء إلى وراء، الألف الأولى مقصورة والثانية ممدودة لكن قصرها لضرورة الوزن، وهذا جائز عند البصريين والكوفيين. فهو المجلي يعني هو السابق الأول عليه الصلاة والسلام، والوراء إلى وراء يعني كل الوراء يأتون وراءه عليه الصلاة والسلام، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول هذا فخرا ولكن تحدثا بنعمة الله وتبليغا للعلم، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ثم صرح بمن أبهمه في البيت الأول فقال محمد منور القلوب وكاشف الكرب لدى الكروب، في بعض النسخ لذي الكروب، فصرح بما أبهم في البيت الأول وأن مقصوده هو النبي صلى الله عليه وسلم، ووصف هذا النبي بأنه نور القلوب، نور القلوب يعني بالإيمان والوحي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفه ربه في كتابه فقال وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وهو سراج منير ينير هذه القلوب بالإيمان والوحي والسنة. وتنويره صلى الله عليه وسلم لهذه القلوب هو بإذن الله تعالى، بمعنى أنه متسبب في إنارتها، كما قال الله تعالى في كتابه يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، فإخراج هذه القلوب من الظلمات إلى النور هو بإذن الله تبارك وتعالى. ووصفه أيضا ومدحه بأنه عليه الصلاة والسلام كشف الكروب، كشف الكروب التي كانت عليها الناس في الجاهلية من ظلام الشرك والجهل، فأخرجهم إلى نور الإيمان والتوحيد، وكشف كربتهم أو سيكشف كربتهم يوم القيامة بشفاعته صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بين أهل الموقف، وهذا نوع من الشفاعات النبوية الثابتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصفه بذلك أيضا هو من باب السببية، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام سبب في كشف هذه الكروب، وإلا فالذي يكشف هذه الكروب حقيقة هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وكما قال سبحانه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله فإنه لا يكشف الكرب إلا أنت، فالكاشف للكروب حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والمنور للقلوب حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وأما رسوله صلى الله عليه وسلم فهو سبب في ذلك، فهو سبب في ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه، ومن كشف عن أخيه كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فقال ومن كشف عن أخيه، فنسب إليه كشف الكربة، وهذا من باب السببية، وإلا فالكاشف للكروب حقيقة هو الله، والمنور للقلوب حقيقة هو الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السبب الأعظم في حصول هذه المنافع. ثم بين سبب نظمه لهذه القصيدة، فقال: هذا وحين قد رأيت المذهب رجحانه له الكثير ذهبا. الألف واللام في المذهب للعهد، المقصود بذلك مذهب مالك رحمه الله، والمذهب هو ما قاله المجتهد، ما قاله المجتهد من الأحكام الشرعية واستقر عليه، فقاله المجتهد في الأحكام الشرعية واستقر عليه، يعني ثبت عليه فلم يرجع عنه، لأنه لو رجع عنه فإنه لا يكون مذهبا له. فهو يشير إلى أنه اختار في هذه القصيدة أن يبين أصول مالك رحمه الله لأمرين: الأمر الأول ما ذهب إليه كثير من العلماء في بلاد المغرب من ترجيح مذهب مالك رحمه الله وبيان مكانته وفضله، وهو عالم أهل المدينة في زمانه الذي جاء فيه الحديث الصحيح يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون أعلم من عالم المدينة. وعالم المدينة في زمن مالك هو مالك رحمه الله، كما قال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. والسبب الثاني يقول: وما سواه مثل عنقى مغربي في كل قطر من نواحي المغرب. وما سواه، يعني ما سوى هذا المذهب من المذاهب المعتبرة الأخرى، مثل عنقى مغربي. عنقاء مغرب أو عنقاء مغرب، والأول هو الأشهر، هذا لفظ يعبر به العلماء عن الشيء الذي يسمع به ولا يرى، لأن العنقاء يقولون طائر خيالي، طائر خيالي يسمع به الناس ولا يرونه، ولهذا قد يعبرون به عن الداهية، يقولون طارت به عنقاء مغرب، يعني نزلت به داهية من الدواهي. فهو يشبه بقية المذاهب في بلاد المغرب بعنقاء مغرب، بمعنى أنها مذاهب ليست موجودة هنا وليست معروفة. والمقصود ببلاد المغرب عند العلماء كل البلاد التي تكون في غرب مصر، وما كان في شرقها يقال لها الشرق، فإذا قسموا البلاد إلى مشرق ومغرب فالضابط في التقسيم بلاد مصر، ما وقع في شرق مصر يقال له بلاد المشرق، وكل ما وقع في غرب مصر يقال له بلاد المغرب. وبلاد المغرب كانت فيها مذاهب فقهية معتبرة، مثل مذهب الأوزاعي ومذهب أبي حنيفة ومذهب داود الظاهري، ولكنها انقرضت في تلك البلاد ولم يبق فيها إلا مذهب مالك رحمه الله. فهو يقول: إنما اخترت في هذه القصيدة بيان أصول الإمام مالك رحمه الله لهذين السببين. والواقع أن هذه الأصول ليست مختصة بمالك رحمه الله، فهي أصول جماهير الفقهاء إلا ما تفرد به مالك من بعض المسائل، وإلا فأكثر ما يذكره المؤلف منسوبا إلى مالك رحمه الله هو مذهب جمهور الفقهاء كأحمد والشافعي وغيرهم. والمؤلف رحمه الله وإن كان هذا هو المقصود الأصلي له لكنه لم يقتصر عليه، فهو يبين أصول الأئمة في هذا النظم ويشير إلى أصول أهل السنة والجماعة، ومنهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا. وقبل هذا البيت قال: صلى عليه ربنا وسلم وآله ومن لشرعه انتمى. يعني لما بدأ بالثناء على الله تعالى ثنى بالثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صلى عليه ربنا وسلم. والصلاة من الله تعالى هو الثناء على العبد في الملأ الأعلى، كما قال أبو العالية الرياحي رحمه الله تعالى. وآله ومن لشرعه انتمى، وآله يعني أهله وأقاربه المؤمنين، ومن لشرعه انتمى يعني وكل من انتسب إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. أردت أن أجمع من أصوله ما فيه بغية لذي فصوله، يعني أردت أن أجمع من أصول الإمام مالك رحمه الله ما فيه بغية لذي فصوله، يعني ما فيه تحقيق لرغبة الدارس لفروعه، فالفصول هنا بمعنى الفروع، منتبذا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا. يعني حالة كوني منتبذا أي طارحا عن مقصدي ما ذكر لدى الفنون غيره محررا، يعني لا أتعرض في هذه القصيدة لما ذكر في علم أصول الفقه من مسائل العلوم الأخرى كعلم النحو والبلاغة والمنطق، وقد التزم بهذا في الغالب، فإنه لا يتعرض في هذه القصيدة إلى المسائل غير الأصولية والتي حقها أن تذكر في علوم أخرى. سميته مراقي السعودي لمبتغي الرقي والصعودي، يعني سميت هذا النظم بهذا الاسم مراقي السعود، والمراقي جمع مرقات، وهي الآلة التي يصعد بها إلى الأعلى كالدرج والسلم، والسعود جمع سعد بمعنى السعادة، يعني مراقي السعادة لمبتغي الرقي والصعودي، يعني لمن طلب الرقي إلى الأعلى والصعود إلى المراتب العليا في علم الفقه والأصول. أستوهب الله الكريم المدد ونفعه للقائرين أبدا، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى المدد والتوفيق والإعانة على إتمام هذه القصيدة، كما أسأله سبحانه النفع للقارئين أبدا لكل من يقرأ هذه القصيدة ويتعلمها.